العروس جمالة من الله اسم الله حلو محروس جبت العروس يا ماما جبت العروس جمالة من الله اسم الله حلو محروس بريدك الله من عنده عطاني هديه أجمل صديق الآني إلي مخصوص جبت العروس يا ماما جبت العروس يا ماما جمالة من الله اسم الله حلو محروس بريدك الله من عنده عطاني هديه أجمل صديق الآني إلي مخصوص تجواز رح بيفرح لك عينيك وجاب المحباس ابنك يا امي كبر وبده يتجواز رح بيفرح لك عينيك وجاب المحباس كل وعوده يا حنون الليل نفاس رح يبقى طوعك ويوطي وايديك يبوس جبت العروس يا ماما جبت العروس جبت العروس حلو محروس برضاك الله من عنده عطاني هدية أجمل صبيك الآن إلي مبسوط إيه والله يا عريسي هنيك يبعت لك أغلى هدية طفل صغير يركض ليك ويعيط لك يا بي أنا مش عم صدق يا ماما هالخبرية كبرت وشفتك بالطرحة بعيني مش عم صدق يا ماما هالخبرية كبرت وشفتك بالطرحة بعيني بدي وصيك يا عريس هالوصية داريها برموش عيونك لهالعروس يا ماما جمالة من الله اسم الله حلو محروس ايه وجبت العروس يا ماما جبت العروس اجمل صبي خلقان الي مبسوط